هذه الرقعة سيكون يوم السبت الموافق 22/2 2 رأيت صاحب السيارة أخرى وذكر تناولا يحمل امرأة بدون محرم وهي في حالة مغرية من التبرج وهي مواطنة أيضا وقد أخبرته وأخبرته لكنه لم يلتفت إلى ذلك فما هو واجب العلماء اتجاه ذلك؟ يجب على العلماء وهذا لا يجب أن تجعل سيارات دورية تراجعها الهيئات على أن تجعل سيارات دورية لأن أكبر من غيرها على ذلك الهيئات وقياس الهيئات وقراءات الهيئات هو غير على هذا والدولة تعينهم على هذا الشيء ونحن مستعدون أيضا للتعاون معهم على هذا الشيء وهكذا بقية العلماء مستعدون للتعاون معهم على هذا الشيء وجود سيارات تدور في البلاد فيها رجال على الحجة وفيها دروس معهم تراجعوا مثل هذه الأمور ويرغبوا من يتساعد من طرف الظاهرة والنساء كافيات العاليات وهذا من يقيم معهم النسبة كافيات العاليات إذا وجد هذا قبل هذا المثال ويمكن أن يعاقب بالسجن والضرب حتى لا يعود للجنة فالحاصل أن هذا من واجب الهيئة ومن واجب العلماء وأهل البلاد أن يساعدوا الهيئة على ذلك ومن واجب ولاة الأمور أن يعينوا الهيئة على ذلك وأن يوكلوها من أداء واجبها إلى عدد عشرين من ذلك وإن كان صلاحيات من سجن وتأديب لأصحاب المنكرات فسأل الله يعينها على أداء واجبها.